بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال 93 ان تعصب الانسان لطائفته على الحق والباطل امر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم، أيضا من خصال أهل الجاهلية التعصب للصاحب، التعصب للقبيلة والعشيرة، التعصب للمذهب والطريقة، التعصب لما عليه الآباء والأجداد، التعصب لما ألفوا عليه الناس في مكانهم. فهذه كلها من خصال أهل الجاهلية، أنهم يتعصبون على الباطل، وأنهم يقومون مع صاحبهم بغض النظر هل هو على حق أو على باطل. وهذا التعصب يعتبر داء بغيضا مكروها ذميما شنيعا، أدى إلى مخالفة الرسل وخصومة المصلحين، أدى إلى فساد في العقائد وفساد في العبادات وفساد في السياسات وفساد في الأخلاق والآداب والمنهاج وفساد في الدعوة وإفساد للأخوة والمودة بسبب التعصب الجاهلي. ومن قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى عرف أن أعظم ما أوقع المشركين فيما وقعوا فيه في الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر هو تعصبهم لما وجدوا عليه الآباء والأسلاف، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وهكذا قال أتباع أو أعداء الرسل، قالوا للرسل أو قالوا للرسول الذي يأتي إليهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. ولما قيل لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: فلا تكوا في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فتدور هذه الآيات الكريمات على بيان وإيضاح السبب الأعظم في وقوع المشركين فيما وقعوا فيه من الشرك بالله تبارك وتعالى، أنهم تعصبوا لطريقة الآباء والأجداد. إذا جاءهم الحق من طريق الآباء والأجداد قبلوه، ليس لأنه حق ولكن لأنه جاءهم من طريق من تعصبوا له. وإذا جاءهم الحق من غير طريق الآباء والأجداد ردوه، ليس لأنه باطل أو لأنه حق ردوه، لكن لأنه لم يكن عليه الآباء والأسلاف والأجداد. فهذه طريقة ذميمة، ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وفي الآية الأخرى

فالتعصب لا يجوز، لا تعصب لمذهب ولا تعصب لشيخ ولا تعصب لرأي وفكرة إذا كانت على غير الحق، ولا تعصب لحزب أو فئة. ولما اختصم رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. مع أن مسمى المهاجرين مسمى إسلامي يمدح عليه صاحبه. وهكذا الأنصار الذين نصروا الله ورسوله أيضا مسمى إسلامي يمدح عليه صاحبه، لكن لما أرادوا به الباطل التعصب للصاحب بدون معرفة هل هو على حق أو على باطل، ذمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل ذلك من أمور الجاهلية. دعوها أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. دعوة الجاهلية يشمل الدعوة إلى التعصبات المذهبية، إلى التعصبات القبلية، إلى التعصبات العنصرية، إلى التعصبات الحزبية، إلى التعصبات الطائفية، هذه كلها من دعوة الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في مسلم من حديث أبي هريرة: من قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبة وينصر لعصبة فمات فإنه يموت ميتة جاهلية. فنستفيد من هذه الأدلة منع التعصب، منع التعصب، التعصب مذموم، وما وقع من وقع فيما وقع فيه من باطل إلا بسبب التعصب. فلهذا على المسلم أن يحذر أن يقلد وأن يشابه أهل الجاهلية في هذه الخصلة وهو التعصب. أنت لا تتعصب للأشخاص، ولا تتعصب للمذاهب، ولا تتعصب للأحزاب، ولا تتعصب للجماعات، وإنما يكون الحق هو المطلوب. فأنت تدور مع الدليل حيث دار. إذا جاء الحق من قبل العدو، بل من قبل المنحرف، بل ومن قبل الكافر، فإنه يقبل لأنه حق. أنت تعظم الحق. لو جاءك بالحق الكافر والمبتدع والمبطل فإنك تقبل هذا الحق تعظيما للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشيطان: صدقك وهو كذوب. وأيضا في شأن اليهودي الذي قال: إنكم تشركون وإنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وإذا حلف أن يقولوا وربي الكعبة. فهكذا فأنت تعظم الحق وتنصف مع الصديق والقريب، تنصف مع الصديق والعدو والبعيد والقريب، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وكما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ويقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فما يجوز أن يظلم الإنسان وأن يجور لأجل أن هذا عدو له، أو أنه يحابي وينصر الباطل لكون هذا صديق له. لا، العدل مطلوب مع الصديق والعدو والقريب والبعيد، ومع كل أحد. هذا منهج أهل الإسلام، وهذه طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحذر كل الحذر من هذه التعصبات، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.